قلنا إن عوف بن مالك رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخبره بما قال هذا المنافق، وإذ بالقرآن قد سبق، لأن الله لا يمكن أبدا أن يقر في وقت الوحي والتشريع شيئا لا يرضيه، كما قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكم فضح القرآن أهل النفاق، بل فضحهم حتى بما تبديه أو بما تخفيه نفوسهم وبما تتحدث به قلوبهم، حتى الذي يجري على القلوب عندهم مكشوف مفضوح عجيب. وهم لو كانوا حقيقة يعقلون ونزل ما يكشف ما في سرائرهم لكان ذلك دافعا لهم أن يؤمنوا. فاسمع إلى قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون إلى ما نهوا عنه. شو هي النجوى؟ يعني يتناجى اثنان دون الثالث، نتكلم يسار واحد شخصا دون الثالث. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله، مثل قولهم السام عليكم، يريدون بالسام الموت، حيوك بما لم يحييك به الله، الشاهد ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني هل لا يعذبنا الله بما نقول، يقولون في أنفسهم. فكشف الله عز وجل ما يدور في خلجات نفوسهم، وكان هذا بالحقيقة لو وقفوا وقفة متعقل متبصر لقالوا إيه ما يمكن، مادام أن الشيء إيش أبداه الله تعالى والشيء قد أجري على القلوب دون أن تتفوه به الألسنة، يعني أن هذا من علم الله تعالى الذي لا يغيب عنه شيء. فالحاصل أن القرآن هنا سبق، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما هو القرآن الذي سبق؟ هي الآية التي صدر بها المؤلف هذا الباب، وهي: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. من المرتحل؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ليس الرجل، بل الرسول عليه الصلاة والسلام قد ركب وارتحل. فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، يعني إنما كان كلام نقطع به الطريق وحتى تقصر علينا المسافة في السفر، يعني ما كنا نقصد شيء غير إيش كما يقال تقطيع الوقت فقط، نقطع به الوقت حتى يهون علينا البعد وتهون علينا مشقة السفر والمسير. فجاء معتذرا، فقال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا الرجل من شدة اعتذاره كان متعلقا بالحزام الذي يربط به رحل الناقة، نسع الناقة يعني الحزام الذي يربط به رحلها الذي يوضع عليها، فكان متعلقا بها، والرسول عليه الصلاة والسلام يمشي على ناقته وهو لا يكترث به ولا يبالي بل ولا يلتفت إليه، والرجل يلح في الاعتذار، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل عذره. وإن الحجارة تنكب رجليه، يعني أنها تصيب رجليه، لأن الإنسان إذا تعلق بشيء مثلا وصار يتبعه وهو لا ينظر إلى موطن وضع قدميه سيصاب بماذا؟ يصاب بأذى الطريق، إما الحجارة أو الشوك أو الزجاج أو حفرة مثلا ينزل فيها، لأنه لا ينظر. إذا الإنسان إذا كان يمشي خاصة في الطرق الوعرة التي كانت فيما سبق لم تكن مزفلة كطرقنا اليوم، لا بد وأن يصاب بماذا؟ بالحجارة والحصى وما أشبه ذلك. فابن عمر يقول: كأني أنظر إلى رجليه وهي تنكب إيش؟ تنكبها الحجارة، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، كما يقول بعض الناس اللي نفذلك نضحك نمزح ها ما قصدنا شيء. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يتلفت إليه وما يزيده عليه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام هل قبل عذره؟ لا، بل ما كان يزيد على أن يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ففي هذا زيادة في الإنكار على هذا الذي بدر منه ذلك. وكما قرر شيخ الإسلام وغيره أن الاستهزاء لا يطرأ إلا من إنسان لا يؤمن بالله، لأن الإنسان المؤمن بالشيء لا يمكن أن يستهزئ بما يؤمن به. فالإيمان بالشيء عقيدة جازمة يجزم بها الإنسان في قلبه ويدين لله سبحانه وتعالى بذلك، فكيف يأتي ليستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيء من سنته أو شيء من شريعته أو بالله أو بآياته أو بالقرآن؟ ما يمكن، لا يصدر هذا من أي من مؤمن صادق في إيمانه. قال فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر، وهو كذلك. من أين يؤخذ؟ من أين يؤخذ الحكم عليه بالكفر؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالحاكم عليه بالكفر من؟ الله سبحانه وتعالى، لأنه هزل بهذا. واسمع إلى وصف القرآن بأنه فصل وجد، ماذا قال؟ والسماء ذات الرجع. الله يقسم، والرجع من مراد به؟ ولا ذاك، لا تدخل القرآن برأيك. ما هو الرجع؟ المطر، سمي بذلك لأنه يرجع. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، ما هو الصدع؟ لا أبدا، ليس الشقوق، النبات. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. وما هو؟ بالهزل. وما هو بالهزل؟ ولذلك بعض الناس يريد أن يضحك القوم، هكذا بعض الناس يريد أن يتبوأ له مقعدا بين أصحابه وأقرانه، إما في مجلس من المجالس أو في عرس أو في حفل من الحفلات، حفلات مثلا، أو في الفصل في الدراسة، فيريد أن يتبوأ له مقعدا، يكون محبوب هكذا عند أصحابه وأقرانه، فلا يجد شيئا يضحكهم به إلا شيئا من دين الله سبحانه. يأتي بنكتة وربما يخترعها، أو مثلا سمعها عن بعض المستهزئين فيذكره، مع أن هذه النكتة فيها استهزاء بالله أو بآياته أو برسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ويضحك، يضحك الناس، يقول هذا شيء يضحك وهذا شيء، هل عندك شيء تزيدنا؟ نسأل الله السلام والعافية. فهذا خطير ولا يجوز الإقرار عليه أبدا. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. فهؤلاء رغم أن الله تعالى أثبت لهم إيمانا قديما سابقا، لكن حكم عليهم بالكفر. بل كما قال شيخ الإسلام وغيره إن هؤلاء تفوهوا بما لم يقصدوه، تفوهوا بما لم يقصدوه، فهمتم؟ يعني ربما يكون أحدهم قد تفوه بما لا يقصد، ومع ذلك حكم عليه بماذا؟ برد. بعض الناس هكذا يقول لك أنا نفدلك والله، أنا ما نويت شيء، نقول لا يجوز لك، حتى ولو لم يوافق قلبك ما تلفظ به لسانك. لا يمكن، لا يجعل أبدا دين الله سواء كان ربنا سبحانه أو كتابه أو أنبياؤه ورسله أو هذه الأمور الثابتة محل للسخرية. كثير من الكلمات يتفوه بها بعض الناس دون أن يبالي، وإن الرجل لا يتفوه بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، كما قال عليه الصلاة والسلام، يهوي بها في النار 70 خريفا، كلمة واحدة تردي بصاحبها وتؤدي به إلى المهالك. يشتد الحر مثلا، يأتي بعض الناس يقول كلام عجيب، الجهنم نسيت أبوابها مفتوحة مثلا، أو أنهم ما أغلقوها اليوم، أو ما أشبه، كلام عجيب. قال الثالثة: الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله. من أين أخذ هذا؟ من إخبار عوف بن مالك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فإنه ذهب ليخبره، وليس هذا من النميمة، ليس هذا من النميمة. ما هي النميمة أولا؟ النميمة ما تسمى عند العامة بالتشبيك، يشبك، يعني يأخذ كلام هذا وينقله إلى زيد، يقول فلان قال فيك كذا وكذا وكذا، ثم يذهب إلى فلان يقول قال فيك كذا وكذا وكذا، هذا يسمى إيش؟ هذه النميمة، هي شب تشبيك. هذا هذه النميمة من كبائر الذنوب ومن أسباب عذاب القبر. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، حديث جبير بن مطعم. وكذلك مر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أيضا عن ابن عباس برجلين أو بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما أحدهما وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. والمراد ما يعذبان في كبير، ليس المراد كما يفهم بعض الناس أنها ليست من الكبائر أبدا، لأن قطعا أنها من الكبائر. ما يعذبان في كبير يعني ما كان كبيرا أن يترك ما كان عليه، ما كان كبيرا عليهما، لأن الاستتار من البول أمره لا يحتاج إلى مشقة، والنميمة كذلك لا يحتاج إلى مشقة، يحتاج أن يحفظ الإنسان لسانه فقط. وذل قال وما يعذبان في كبير، وليس المراد عدم وصف ما كان موجبا للعذاب بأنه غير كبير، ما يمكن هذا. ولذلك ايش قلنا احنا بالكبائر؟ انها تعرف بالحد، بالحد. اذا مثل هذا لا يعد نميمة، بل هو من النصيحة لله ورسوله الواجبة، كما عند مسلم عن تميم الداري، تميم بن اوس، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكرون هذا حصر، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولذلك نقول، وقد قرر ذلك أهل العلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الإنسان إذا رأى منكرا في الأمة له أن يذهب فيبلغ ولي الأمر، بل إن ذلك من الواجبات. فمثلا لو سمعت بعصابة تروج المخدرات، مثلا تبيع المخدرات، أو إنسان رأيت عصابة تريد أن تسرق أموال المسلمين، هل تسكت تقول والله أكتفي بنفسي ولا تذهب تبلغ عنهم ولي الأمر؟ الثاني لابد، وليس هذا من النميمة، بل إنه واجب شرعي، لأن المسلمين جميعا ينبغي أن يعملوا على أن يسود الأمن في بلادهم ووطنهم، ولا بد أن نعين ولي الأمر على ذلك، لأن هذه مسؤوليتنا. وهذا يدخل في عموم وجوب النصيحة لمن؟ لأئمة المسلمين. ليس هذا من النميمة، بل يمكن أن نذهب إلى أكثر من هذا كما قرر أهل العلم. لو أن رجلا جاءك يسأل، قالك أن فلان جاء يخطب ابنته، وأنت تعرف فلان وتعرف أنه زفت والعياذ بالله، لا يصلح أن يتزوج بهذه المؤمنة، فهل تسكت ولا تقول له يا فلان احذر الرجل هذا لا يناسب؟ لا، ولا الثاني؟ الثاني هو الواجب، وليس هذا من النميمة ولا الغيبة أيضا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتته فاطمة بنت قيس تستشيره في الذين أتوا لخطبتها، من أتى؟ معاوية وأبو سفيان ومن؟ وأسامة بن زيد، وأسامة بن زيد. قال أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له، يعني إيش؟ مفلس. وأما أبو سفيان فإنه رجل لا يضع العصا عن عاتقه، قيل أنه ضراب للنساء، وقيل أنه كثير السفر. انكح أسامة، فنكحت أسامة فسعدت معه، فهمت؟ هذا ليس كذلك. لو علمت أن شخصا صاحب شخصا، مثلا صاحبه صار يتكلم معه، ولكن هذا الرجل مسكين نية كما يقولون، صار يفتح له الكيس كل الأسرار، والآخر إذا فارقه يستهزئ به، كيف هذا الغبي؟ وصار يذكره في المجالس، وأنت تعلم أن هذا الرجل رجل شرير، لأنه يفشي أسرار أخيه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا حدث الرجل الرجل بشيء ثم التفت فهي أمانة. شخص حدثك بشيء ثم التفت، يعني أنه لا يريد أن يسمع بهذا إلا أنت، ولكن هذا الرجل يأبى إلا أن يفشي أسراره في المجالس، في المقاهي، في الشوارع، فهل من النصيحة أن تذهب لهذا المسكين النية كما نقول أن تحذره؟ أجيبه، نقول نعم واجب عليه، وليس هذا من النميمة. النميمة هي إفساد ذات البين، أن تفسد بين أخوين متحابين، تأتي لهذا تنقل كلام، أو حتى سواء كان كلام مختلق غير صحيح أو يكون صحيح، المهم أن ينقل هذا، يضرب هذا في هذا على وجه الإفساد، فإن هذا من النميمة. أما ما سوى ذلك فليس من النميمة. فعوف بن مالك لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بما قال هذا المنافق ما نم، ولذلك أقره عليه الصلاة والسلام، بل إن القرآن قد سبق، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤتى إليه فيقال يا رسول الله فلان قال كذا وكذا، فلان فعل كذا وكذا، هذا ليس من إيش؟ ليس من النميمة. ثم إن هناك مقاما يشبه هذا المقام، وهو مقام الاستفتاء والتظلم. فالإنسان إذا ذهب إلى المفتي أو إلى القاضي يتظلم، يعني أنه يذكر مظلمته، لا لا ليس في ذلك شيء، ليس في ذلك شيء. وذاك هند بنت أبي سفيان أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فوصفت بوصف قد لا يرضى أن يسمعه منه، رجل شحيح يعني إيش؟ لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله كيف تذكرين زوجك بهذا الوصف، لا، لأن المقام مقام تظلم. فهمنا ما معنى التظلم؟ التظلم يعني أن تذكر مظلمتك الذي ظلمك عند القاضي وعند المفتي، هذا لا حرج فيه، لا ليس من الغيبة ولا من النميمة في شيء. كيف؟ والله إذا لم تكن ثمة مصلحة لا حاجة، وإذا كان فيه مصلحة لا بأس. مثال ذلك، رجل استلف منك مالا، سلف من عندك مال ولم يرده عليك، وأنت تنتظر، فسمعت أنه ذهب إلى شخص آخر ليستلف مالا، وبعض الناس هكذا عادته، نسأل الله السلام والعافية، ليس عنده ماء في وجهه، دائما سلفني أي شيء سلفني، وإذ بالأمة كلها تسأله المال. فذهبت أنت إلى الشخص الذي سمعت أنه سيستلف منه، تقول يا فلان أنا والله تسلف من عندي وما رد، لا تعطيه، ما الحكم؟ جائز ولا حرج، بل هذا من النصيحة الواجبة، من النصيحة الواجبة. رجل آخر مثلا، خلينا من الفلوس، نذكر مثال آخر، تعلم أنه إنسان فتان، أو إنسان ما أدري أنا يصد عن سبيل الله، أو إنسان يضرك، إذا جلسته يضرك، لا يسمعك إلا ما يغضب الله، يحرق نفسه ويحرق غيره، يحرق حسناته، تقول لا تجلس معه. ليش؟ لأنه يضرك. والرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ شبه الجليس الصالح بحامل المسك، والجليس السيء بنافخ الكير الذي ينفخ في كير الحديد عند الحداد، فقال مثل الجليس الصالح كمثل حامل المسك، إما أن يحذيك، يعني أن يعطيك من المسك الذي عنده، أو أن تجد منه ريحا طيبة. ومثل جليس السوء كمثل نافخ الكير، الكير هذا تعرفت الكير الذي ينفخ به الحداد، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا ممكنة. كيف؟ ها؟ فسكيك ده؟ أي أحسن. ولذلك إذا علم الإنسان بشخص مثل هذا في المسجد أو في غير المسجد لا يخالطه أحسن، يحفظ نفسه، يحفظ نفسه. الرابعة، إذن فرق بين النميمة والنصيحة، الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله. يعني مثلا لو كنت أنت في المسجد وجاء ورأيت شخصا يريد أن يحدث في دين الله ما لم يأذن به، أو يريد أن يفعل شر، فإن من الواجب عليك أن تذهب إلى إمام المسجد وتخبره. ليش؟ حتى يتدخل. كيف يتدخل؟ يتدخل بالنصح والإرشاد أو التحذير كذلك، هذا من الواجب ولا يعد من النميمة. الرابع، الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. هذا مقام مهم لا بد من التفريق بينهما. الرسول عليه الصلاة والسلام الآن هل عفى عن هذا المنافق الذي كان يستهزئ؟ هل عفى عن هذه الطائفة؟ أبدا ما عفى عنها، بل عامل الرجل بأشد أنواع القسوة. الرسول عليه الصلاة والسلام ارتحل وركب ناقته وظلت الناقة تسير، والرجل متعلق بإيش؟ بنسعة الناقة، يعني بحزام رحلها، والحجارة تصيبه وربما أدمت رجليه، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتلفت. هو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كنا نفدلك، كنا نضحك، وهو يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ويقولها مغضبة. تخيل هذا المشهد، ما عفى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه سيد العافي، مع أنه يأتيه الأعرابي ويجذبه من ثوبه أو من بردته وهو أبيض عليه الصلاة والسلام، فيؤثر ذلك في عاتقه حتى يبقى الحمرة، تبقى الحمرة هنا. قل يا محمد أعطني مما أعطاك الله، والرسول عليه الصلاة والسلام يقابله بالابتسامة، أعطوه، يعفو في مقام العفو، لكن في مقام لا عفو. ولذلك لما ذكروا في شمائله أنه كان لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. وتقول عائشة وغيرها والله ما ضربت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا مملوكا قط إلا في سبيل الله، فقط ما يضرب إلا في سبيل الله وما سوى ذلك فلا. فالعفو مطلوب، العفو مطلوب، وأن تعفو أقرب للتقوى، لكن قد يكون العفو غير مطلوب بل محرم. فما هو العفو المطلوب؟ قال العلماء العفو المطلوب الذي يتحقق به الإصلاح، لقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والمراد بتفسير الآية أن من عفا ووقع بعفوه الإصلاح فهذا وعده الله بالأجر. لكن إذا عفوت ولم يترتب على عفوك إصلاح فالعفو حينئذ غير مطلوب. مثال ذلك، رجل أخطأ في حقك، مرة أخطأ في حقك فعفوت عنه وعلمت أنك إذا عفوت عنه سوف يتوب إلى الله، لأنه يرى أن هذا الفعل عظيم وسوف يقع في قلبه موقعا عظيما، فنقول العفو هنا مطلوب أم لا؟ مطلوب، لأن عفوك سوف يكون سببا فيش في توبته. انظر الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دخل البيت الحرام في العام الثامن للهجرة وفتح الله عليه مكة، كيف دخلها؟ دخلها مطأطئ الرأس متواضعا حتى أن رأسه يكاد يمس مورك الرحل من تواضعه، وماه 10,000 مقاتل كلهم قد أحاطوا بمكة ونزلوا من شعابها، وقريش تنظر، والرسول عليه الصلاة والسلام هكذا نزل. كان يمكن أن يدخل إيش؟ ها أنا أتيت مطردتموني الآن أنا رجعت إليكم، لكن لا، دخلها متواضعا فخطب الناس وقال يا معشر قريش ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، صاروا يضربون على هذا الوتر الآن، يعني يستجيشون رحمته. فقال ما أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء، من دخل بيت فلان فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن حتى أسلم أكثرهم. هذا عفو، لكن انظر الإصلاح الذي وقع به، رأيت؟ إذن إذا كان العفو يتحقق به الإصلاح فماذا نقول؟ فهو مطلوب، لكنه إذا كان عفوا لا يتحقق به الإصلاح. يعني مثلا تعرف هذا الرجل مجرم، مجرم ينهب أموال الناس، يسفك دماءهم، يغصب حقوق العباد، يتعرض لهم في الطرقات، وتعرض لك، وأنت تعلم أنك إذا عفوت عنه سوف يواصل يستمر في ضلاله وغيه، فهنا هل تعفو؟ لا يجوز أن تعفو، لأنك لو عفوت إيش نقول؟ لاستمر وواصل في ظلمه، واضح؟ إذن لابد أن نفرق بين هذا وهذا. فهنا المقام مقام تنقص واستهزاء وسخرية بالدين وتطاول على مقام الله سبحانه وتعالى وعلى جنابه وعلى كتابه وآياته ورسوله، إذن لا عذر، أولا لا عذر ولا عفو أبدا، وإلا لفتح الباب، كل واحد يأتي يقول لا والله سمحوا لي، لا ما ينبغي. ولذلك تنزل العقوبة الرادعة بهؤلاء ليكون في انزال العقوبة بهم درسا لمن لغيرهم، حتى إذا أتى شخص سولت له نفسه أنه يفعل نفس الشيء إيش يقول؟ أقول لا أنا خاف، شوف فلان فعلها فعوقب، فهمت؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما قبل عذر هذا الرجل. الخامسة أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل. نعم، من الأعذار ما لا يقبل، ليس كل عذر يقبل، ليس كل عذر يقبل. وجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قبل هذا العذر، إنما كنا نخوض ونلعب، لا عذر لهم. ولذلك نقول أيضا لمن يستهزئ بالدين أو يجعل ذلك محلا للسخرية والضحك، لا نقبل عذركم، بل هذا هو حكمكم، فما عليكم إلا أن تتوبوا إلى الله تعالى، لأن الله قد حكم عليكم بالكفر لقوله قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ولذلك أعيد ما قررنا أمس، وهذا لي ولكم، بما أننا ابتلينا بزمان استخف فيه كثير من الناس بدين الله سبحانه، وكثر فيه اللغط، خاصة المجالس اليوم، مجالس الناس إلا ما رحم ربي كثر فيها اللغط، فقد تجلس مجلسا يقع فيه الاستهزاء بالدين، فما هو واجبك؟ هي تنصرف فقط؟ واحد استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالدين أو بشيء من أو بشيء من الشريعة مثلا، وش تقول؟ تنكر ولا ما تنكر؟ ها؟ إيه الإنكار إيش يكون؟ يكون بشدة أم بلين؟ بشدة. نقول هذا لا يجوز. يستهزئ بشيء تؤمن به وتعتقده، لا لا أقول ربي يهديه، الله يهديه، أقول لا أقول ربي يهديه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما دعا له بالهداية بل ما قبل عذره. فيه فرق بين إنسان يعصي معصية عادية، يكذب، زلت به القدم في شيء مثلا، هذا نقول الله اللهم اهده، هذا نقول اللهم اهده. شرب الخمر لأن مضرته على نفسه، فمن كانت مضرته على نفسه ومعصيته عائدة على نفسه، هذا ندعو له بيش؟ بالهداية، نسأل الله له الهداية، فهمت؟ ولذلك لما مر أبو الدرداء رضي الله عنه على قوم يسبون شخص، هذا إنسان عصى الله، فحاط به الناس صاروا يسبونه ويشتمونه، فمر أبو الدرداء الصحابي رضي الله عنه عليه فنهاهم عن ذلك، نهاهم عن سبه، قال رأيتم لو أن أخاكم وقع في بئر، طاح في بئر، تستخرجونه ولا ما تستخرجونه؟ قالوا نستخرجه، قال كذلك هو الآن سقط في معصية، قالوا ألا تبغضه؟ قال أبغض عمله، فإذا تاب فهو أخي، إذا تاب فهو أخي. فنحن كذلك، فيه فرق بين أن نبغض الشخص، المؤمن لا يبغض، لا يبغض لإيمان، لا يبغض عمله، يعني قد يبدر منه المخالفات الشرعية فنحن نبغض عمله، فإذا تاب فهو أخونا نحبه، لكن مع ذلك حتى وإن أبغضنا عمله وما يبدر منه من المعاصي والمخالفات يبقى دائما في قلبنا شيء من الحب له. ليش؟ لأنه مؤمن، لأنه مؤمن، ونبقى دائما نتمنى له الخير. الآن خرج من حظيرة المؤمنين ليتصف بصفات المنافقين وصار يستهزئ بدين الله، هنا اللغة تتبدل، اللغة إيش؟ تتبدل. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى الشدة مع هؤلاء، كما قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وجهاد المنافقين ليس باليد بل هو باللسان. ولذلك حينما استؤذن عليه الصلاة والسلام في قتلهم قال لا، حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، فهؤلاء يشدد عليهم بإيش؟ باللسان. ولكن اعلم أن مسألة قررها ابن القيم، وهذه تعرضت لها أخيرا، قال إن المنافق الذي نهينا عن قتله المعلوم هو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما بعده فلولي الأمر أن يضرب عنقه، فالمسألة خاصة بعهده عليه الصلاة والسلام درءا لمفسدة أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه، أما ما بعد عهده فإذا أظهر إنسان نفاقا فإنه يضرب عنقه، يضرب عنقه. ولذلك سمعتم في الباب الذي سلف شرحه أن عمر بن الخطاب لما ذهب إليه ذهب أتى إليه رجلان قيل إنهما من أحدهما منافق اختصم يعني وقعت بينهما خصومة فتخاصم وتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم الرسول عليه الصلاة والسلام للمؤمن والمنافق ما حكم له بشيء لأن الحق مع هذا المؤمن فلم يرضى المنافق فقال هيا بنا أنا لا أرضى إلا أن نذهب إلى عمر سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترضى بحكمه قال لا نذهب إلى عمر عمر الفاروق فرق الله بينه نعم به بين الحق والباطل ما في مشكلة نذهب طرق باب عمر نعم إيش حشانكم قال يا عمر ذهبنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وصارت بيني وبينه خصومة وقضى الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الحق لي وهو لم يرضى قال إلا أن نأتيك أنت حتى تقضي بيننا قالوا أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام وقضى بينكم ولم ترضى بالحكم قالوا لا ما رضيت أرضى بحكمك قالوا ما في مشكلة دقيقة فدخل فأخرج السيف لما خرج ضرب عنقه قال هكذا من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمت؟ إذن الشدة في موضعها واللين في موضعه إذن تناقشون في هذا الباب إن شاء الله أكملناه لنبدأ بابا جديدا نعم يا سيد يجوز رميه بالنفاق إذا استهزأ بالدين يجوز أن تقول أنت منافق لكن لا يطلق لفظ النفاق على كل إنسان ولذلك لا بد من التريث لأن الرمي بالنفاق الرمي بالكفر وقد قال عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر باء بها أحدهما الكلمة لا بد أن تصدق على أحد الرجلين فالرمي بالتكفير من كبائر الذنوب لأن الأصل في المسلم الإسلام والأصل في المؤمن الإيمان حتى يقوم دليل قاطع تقوم الحجة وتزول الشبهة عن هذا الإنسان ليرتفع بعد ذلك وصف الإيمان عنه ليحل بدله وصف واش وصف الكفر فكذلك النفاق لكن لنا أن نحذر من صفات المنافقين نقول مثلا هذا من صفات المنافقين الكذب من صفات المنافقين الغدر من صفات المنافقين عدم الوفاء بالعهد من صفات المنافقين خيانة الأمانة من صفات المنافقين الفجور يعني إقلاب الحق باطل من صفات المنافقين لنا أن نحذر أما أن نأتي لشخص بمجرد أن يفعل هذا نقول أنت منافق هذا خطير جدا لا استهزأ ارمه ولا تخشى إذا استهزأ بدين الله ارمه بالنفاق ولا تخشى كما فعل عوف بن مالك قال كذبت ولكنك منافق لأنه لو كان مؤمن صادق ما كان ليستهزئ بدينه يلا نقف على هذا الشرح إيه نقول أنت منافق لكن بعد ذلك ننظر في حاله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس يريد من عندي. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. هذا الباب الذي جاء به المؤلف هو في الأصل كان من المقرر مناقشة لكن ضاق الوقت لها بسبب الإفطار. هذا الباب كما ترى المؤلف اقتصر فيه على الترجمة بذكر بعض هذه الآية الكريمة. وقد مر علينا في كتاب التوحيد أنه تارة يترجم بالتبويب قل باب كذا وكذا مثاله باب من الشرك لبس الحلقة لدفع البلاء أو رفعه مثلا والخيط ونحوهما لدفع البلاء ورفعه. هنا بعض الأحيان يأتي بالباب واجل الترجمة ماذا آية. وهل ما فهمت ما معنى الترجمة؟ الترجمة ليس المراد تحويل اللغة إلى لغة أخرى. المراد بالترجمة عند أهل العلم في التصنيف خاصة في كتب الحديث هو ما نجده باب كذا وكذا باب كذا وكذا هذا يسمى ترجمة. فتارة لا يذكر اسم الباب بل يذكر ماذا؟ يؤتى مباشرة بالدليل. وفي هذا الكتاب بعض الأبواب التي جاء ترجمتها بعض الآيات، فهنا قال: ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. هذه من سورة فصلت، وأتى المؤلف بذلك ليبين أن هناك نوعا من أنواع الشرك، وهو أن الإنسان إذا أو من الناس من إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة فإنه لا يرد هذه النعمة إلى المسبغ والمنعم، بل يرد ذلك إلى نفسه، إما أن يعتقد، إما أن يقول مثلا: إن هذا أوتيته على علم مني لأنني ذو علم بالمكاسب وكيف أحصل عليه. ومنهم من يقول: إنني أوتيت هذا لأنني له أهل، أنا أهل لهذا الشيء، والله يعني أعطاني هذا لأنني أهل له. نعم، فإذا كان الأول إذا قال ذلك، يعني إذا قال: إنني إذا أوتيته إنني أوتيته على علم عندي، يعني بعلمي وبكسبي وبحسن تدبيري للأمور أو بجهدي، فإنه إذا قال ذلك فقد وقع في شرك، في شرك بالله سبحانه، وهو شرك في الربوبية. فإذا قال الثانية: قال: إنما أوتيت على علم عندي، ونوى أنه أوتي ذلك لأنه هو له أهل، فهذا أيضا نقص في التوحيد بلا شك، وخدش في العقيدة، وهو خطأ فادح في جانب العبودية، في جانب العبودية، بل هو تفضل على الله سبحانه وتعالى، كأنه هو صاحب الفضل، ليس الله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل عليه. يقول هنا ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء. الحديث عن من؟ عن الإنسان، يعني عن أصل طبيعة الإنسان. واعلم أنه في كتاب الله يذكر الله تعالى كثيرا أصل طبيعة الإنسان، لكن كل صفة مذمومة ذكرت فيه فإنها تنتفي بالإيمان الكامل والتقوى والعمل الصالح. فمثلا أضرب لذلك مثالا: وكان الإنسان قتورا. إيش معنى قتورا؟ يعني إيش؟ شحيح ممسك. وكان الإنسان عجولا. نعم، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. إذا مسه الشر يجزع، يعني يقلق يتضجر، وإذا مسه الخير، يعني الله إذا أعطاه الخير يمنع. المراد بالخير الماء، ومنه قوله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، يعني الماء. لكن هذه الصفات المذمومة لا تصدق على كل إنسان، فهنا يذكر الإنسان كجنس، ثم بعد ذلك هذه الصفات المذمومة التي تكون فيه قد لا تكون في بعض الناس بسبب إيمانهم وتقواهم وعملهم الصالح. ولذلك قال بعدها كما في المعارج: إلا المصلي، إلا المصلي. فنقول هنا هذا مثلها. ففي سورة فصلت ماذا قال ربنا قبلها؟ قبل إليه يرد علم الساعة، وما تحمل من أنثى، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد، وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، يعني أنه دائما يطلب إيش؟ يطلب الخير ويطلب الزيادة في النعم، لا يسأم، لا يعرف السآمة ولا يعرف الملل، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. وإن مسه الشر فيئوس قنوط، يعني أنه يصاب باليأس والقنوط، ويرى أنه خلاص هذه الضائقة لن يخرج منها، وأن الله لن يفرج عنه. وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. إذا أذاقه الله عز وجل رحمة منه وأضافها إليه سبحانه وتعالى ليذكر أن الرحمة من عنده، ولئن أذقناه رحمة منا، والضمير هنا ضمير جمع يدل على أي شيء، على التعظيم، رحمة منا من بعد ضراء مست، وهذا لبيان مكانتها، لأن الرحمة إذا مست الإنسان بعد ضراء يكون لها طعم أكثر مما لو سبقتها رحمة. أرأيت الإنسان إذا شبع بعد جوع، وإذا روي بعد ظمأ، وإذا أوتي الذرية بعد سنوات طويلة، شوف إنسان ينجب كل سنة، ينجب مولود ما شاء الله، كل سنتين له مولود، الأول الثاني الثالث يتعود خلاص، لكن إنسان ظل سنة واثنين وثلاثة وأربع وسبع سنوات ينتظر ثم أوتي مولودا، خلاص يرى في هذا المولود سعادته الغامرة. ليش؟ لأنها رحمة مسته بعد ضراء. فالشيء الذي يمس الإنسان من رحمة الله تعالى وفضله والخير الذي يسر به العبد بعد الضراء، هذا له وقع في قلبه أكثر مما لو سبقه نعمة مثلها. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، هنا ماذا يقول؟ لا يقولن هذا لي، يعني كما قال هنا، قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني هذا بكسبي وعملي محقوق به، يعني أنا أستحق هذا الشيء. فهل هذا شكر أم كفر بنعمة الله؟ هل هذا شكر؟ إذا أتاك الله نعمة أن تقول هذا من عندي، هذا لأنني أستحقه، لأنني أهل له، هل هذا تحقيق لشكر نعمة الله؟ أبدا، بل هو كفر بالنعمة ونوع من أنواع الشرك. وقال ابن عباس يريد من عندي، ولا يقول أن هذا لي، يعني هذا من عندي، فيجعل نفسه هو المسبب، يجعل نفسه المسبب، وهذا لا شك أنه أخطر، لأن هذا الشرك قد يوصله إلى الكفر، قد يوصله إلى الكفر. إذا قال هذا من عندي، يعني ينسى نعمة المنعم وفضل المتفضل تبارك وتعالى، ويجعل نفسه هو الذي أنعم لنفسه بنفسه. وقال المؤلف هنا الآية لو أكملناها، وما أظن الساعة قائمة. المؤمن إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة، الأصل أنه يعترف بهذه النعمة، وأنه يدرك أنه مستخلف فيها، وأن الله ابتلاه وامتحنه واختبره بذلك. الله إذا أعطاك مال، أعطاك علم، أعطاك صحة، أعطاك أولاد، كل هذا ممتحن فيه، ولا هكذا؟ أجيبوا يا جماعة، ممتحن عليه، أنت في الامتحان الآن. فلا يجعل هذا المؤمن ينسى ربه، كذلك يعلم أن هذه النعمة سريعة الزوال، كما أنها أتت يمكن أن تذهب في لحظة، يمكن. ويعلم أيضا أنها نعمة من نعم الدنيا، والدنيا كلها زائلة. لكن الكافر والذي لا يؤمن إذا أوتي نعمة يطغى ويبغي. قال تعالى إن الإنسان قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا استغنى في الغالب يغلب عليه الطغيان، فهنا نسي البعث ونسي القيامة. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي، وما يسكت فقط، وما أظن الساعة قائمة، يعني أنه صار مكذبا بالآخرة. الساعة المراد بالساعة ما هي؟ يوم القيامة، يعني ما أظن أن يوم القيامة سيأتي. ليش؟ لأنه أشر وبطر وأصيب بهذا الداء، داء الأشر والبطر والإغراق في هذه النعمة التي في الأصل ينبغي أن تذكره بالله، لكنه غفل عن ربه سبحانه وتعالى. وما أظن الساعة قائمة، تذكرون ما حصل لأحد الرجلين اللذين تحاور في سورة الكهف، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. شاف الخضرة وشاف الماء المسكوب والظل الممدود فيها والثمار، هذه لا تبيد، هذه يعني أنها لا لن تنقطع ثمارها ولن تيبس أشجارها ولن ينشح ماؤها. وما أظن الساعة قائمة. إذن أطغاه ذلك، ولذلك جاء في الحديث القدسي: إن من عبادي من لو أغنيته أطغيته. من الناس صحيح أن الفقر الأحسن يبقى فقير. ليش؟ لأنه لو اغتنى خلاص، هو بعض الحين يكون فقير أو مستعنف، نسأل الله السلام والعافية. فالحاصل قال هنا: وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. يعني أنني إذا انقلبت إلى ربي، وقول هنا لئن رجعت إلى ربي كأنه يقول هذا لسبيل الشك في أن الله يحييه بعد موته، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. والحسنى اسم تفضيل لأحسن، يعني إن لي سأجد عنده أحسن مما أوتيت. ولذلك قال بعدها: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا. وهنا فائدة بلاغية، ما هي؟ ولنذيقنهم من عذاب أليم، من عذاب غليظ. فهنا أظهر في موطن يضمر فيه بذكر الوصف اللائق بهذا الإنسان، وهو وصف الكفر، وأن الذي يقول مثل هذا فهو كافر بربه. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن، ما قال فلننبئنه، قال فلننبئن الذين إيش؟ كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وهذه الفائدة أن الإظهار في موطن الإضمار، يعني في موطن الإخفاء، تجد كثيرا في كتاب الله، وينبغي أن نتنبه لها، فإنها توجب التفاتا وتوجب أيضا استفادة من الوصف الإلهي لمن يستحق ذلك الوصف. فمثلا في قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافر. ما قال عدو له، ما قال عدو لهم، قال إيش؟ إيش يسمى هذا؟ إظهار في موضع إضمار، إظهار في موضع يخفى فيه في الأصل المتحدث عنه، لكن أظهر حالهم بوصفهم بهذا الوصف الذي يستحقونه. قال هنا: قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، هذا بعملي وأنا أستحقه. وقال ابن عباس: يريد من عندي. قال وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي. من القائل؟ الخبيث قارون لعنة الله عليه، الطاغية الذي طغى بماله. وروى كثير من أهل السير كابن كثير وغيره أنه رمى موسى بالزنا والعياذ بالله، يريد أن يشوه سمعة الكليم عليه الصلاة والسلام. قال الله عنه: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، أنه طغى على قومه. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيح الكنوز يحتاج إلى حملها الجماعة من الرجال الأقوياء، هذه المفاتيح، فما ظننا بما فيها؟ لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أين أنت يا مين؟ أعد ماذا قلت، عن أي، عن من أتكلم؟ ها؟ هارون، قارون. أيوة. قال ماذا؟ وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وش قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. فلننظر ما معنى أوتيته على علم عندي. يعني هذا الذي أوتيته من الكنوز من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة منهما، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، يعني لأنني أعرف كيف أكسب. وهكذا بعض الناس يؤتى أموالا طائلة فإذا سئل من أين لك هذا؟ كمبيوتر، هذا كي أعرف كيف أشتغل، أنا أعرف كيف أربح المال، أنا أعرف كيف أبيع واشتري، أنا أعرف طبيعة السوق، أنا أعرف العرض والطلب في السوق، أعرف كيف أشغل مالي. فيقول إن كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. وكان الأول أن يقول إيش؟ أن يقول هذا من فضل الله وعطائه، لأن الله يقول وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما بكم من نعمة فمن الله، حطوا بالكم، هذا قول قتادة على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. شوف، يقول إنما أوتيت على علم عندي، هذا تفسير ثاني، يعني كأنه قال أنا أوتيت هذا لأنني أهل له. وهذا كثير، وليس هذا إلا في المال فقط، بل حتى في الجاه والسلطان. إذا أوتي أحدهم ملكا ويقال من أين لك هذا، ما يقول الله استخلفني، الله استعملني، لا، يقول لأنني أهل، أنا أهل أن أحكم فيكم، لو ما كنت أنا أهل ما كان الله ليضعني على رؤوسي. مسكين هذا، لكنه مغتر بنفسه، والأصل أن يقول هذا من عند ربي. ماذا قال سليمان عليه الصلاة والسلام الذي أوتي النبوة والملك؟ فإنه كان نبيا ملكا، وأوتي بعرش بلقيس من قبل الذي آتاه الله الكتاب قبل أن يرتد إليه طرفه، صحيح أم لا؟ قال أيكم يأتيني بعرشها، هو كان في الشام، وعرش بلقيس أين كان؟ في اليمن، وبين الشام واليمن مسافة كبيرة. قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، يعني مستسلمين خاضعين، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين، ما تخاف، أنا عند قوة وأمانة كامل آتي به. قال الذي عنده علم من الكتاب، وقد اختلفت أقوال المفسرين فيه في هذا، وقيل إنه جبريل. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. شوف وش معنى قبل أن يرتد إليك طرفك؟ يعني قبل، كما يقال، قبل غفلة عين وانتباهتها. هذه أسرع من التي جي في، وأسرع ما تستطيع تقدر السرعة هذه، سبحان الله، قبل أن يرتد إليك طرفه. وفعلا وكله بذلك، ولذلك قال تعالى بعدها، وهذا ما يسمى بالإيجاز بالحذف، وهو من بلاغة القرآن، فلما رآه مستقرا عنده، وش هو؟ العرش، وهو الكرسي الذي تجلس عليه الملكة بلقيس. فلما رآه مستقرا عنده، اسمع ماذا قال سبيل، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وإحنا اليوم يؤتى بعض الناس أقل من هذا بكثير، وش يقول؟ إنما أوتيت على علم عندي. إذن الثاني، القول الثاني، على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، يعني القول قول مجاهد والثاني نفس الشيء. فعلى هذا الآية تكون فيها قولان للمفسرين، وكلاهما صحيح، لأن هذا من باب اختلاف التنوع. الأول على علم مني بوجوه المكاسب، لأنني أعرف كيف أكسب. ولا تظن هذا في المال فقط، فأنا أخاطب طالب العلم، أخاطب طالب العلم، وأخاطب كل مسلم. فمثلا طالب العلم إذا آتاك الله عز وجل شيئا من العلم أو من براعة البيان وفصاحة اللسان، لا تقول هذا من عندي، لأن هذه نعمة أوتيتها، الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاكها، الله هو الذي أعطاك ذلك. لأنه كم من إنسان يعطى نصيب من العلم لكنه لا يوفق، أو ربما يتعلم فلا يعلم، من الناس من يسلك طريق طلب العلم ويبذل فيه مشقة ويعطي فيه وقته ولكنه لا يحصل العلم، حتى ولو كان في جامعة إسلامية جامعة شرعية، حتى ولو جلس بين أرجل تحت أرجل العلماء، لكن الله غالب ما يستطيع أن يتعلم. إذن كل ذلك من عطاء الله، ولذلك ينبغي للإنسان دائما أن يتذلل إلى الله وأن يقول: اللهم إني أسألك بفقري وغناك وبذلي وبعزك إلا فتحت علي. فالإنسان كلما تذلل إلى الله وألح عليه وافتقر إليه وانكسر بين يديه فإن الله سيفتح عليه، لأن كل من عند الله سبحانه وتعالى. طيب، وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على الشرف، يعني على شرفي وعلى علو مكانتي، على شرفي وعلى علو مكانتي. واسمع إلى قوله سبحانه وتعالى كما في سورة الزمر، وهذه مرت علينا في التفسير أخيرا: فإذا مس الإنسان ضر دعانا. اقرأ بعدها يا سيد: ثم إذا خولناه، خولناه يعني عطيناه، ثم إذا خولناه نعمة منا، إيش قال؟ قال: إنما أوتيته على علم. فرد الله عليه هذا الزعم: بل وبل، هذه تسمى للإضراب الإبطالي، يعني ليس الأمر كذلك، بل هي فتنة. إيش معنى فتنة؟ الفتنة المراد بها الاختبار والامتحان. بل هي فتنة، يعني بل هي امتحان، بل هي فتنة، ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فأصابهم سيئات ما كسبوا. والذين ظلموا من هؤلاء، من كفار العرب وكفار قريش، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين، يعني لا يعجزوننا ولا يفوتوننا ولا يسبقوننا. إذن فإذا خولناه نعمة منا، لا تقل: قال هذا من عندي أو من كسبي أو من جهدي، لأن جهدك وكسبك كل ذلك مجرد أسباب فقط. وكم من إنسان يبذل الجهد ولا يصل، صحيح أم لا؟ كم من إنسان يبذل جهده ولكنه لا يتحقق له شيء. فالمسألة ليست عائدة إليك، بل إلى الله تعالى ابتداء وانتهاء، فهو محمود أولا وآخرا. نعم، هذان قولان لهذه الآية. بقي لنا الحديث، حديث المشهور، حديث أبي هريرة، وهو حديث الأبرص والأقرع والأعمى، وهو حديث مشهور إن شاء الله نشرحه غدا، وفيه فوائد كثيرة، نقف على هذا إن شاء الله. كيف؟ لا، في مناقشة. كيف مناقشة؟ فيما لم تناقشوا فيه اليوم على القهوة أخذت أكثر من الوقت. يا رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نناقش في الباب السابق، وهو باب عاطف. ما معنى هزل؟ والسخرية، ما حكم ذلك؟ مالك كافر مرتد، ما نوع كفره؟ طيب، الكفر أنواع، نسأل الله السلام والعافية. لا، ما أردت هذا التقسيم الأكبر والأصغر. الكفر أنواع، في كفر جحود، في كفر تكذيب، في إيش؟ هل هو كفر تكذيب؟ لا، هو كفر معارضة، مثله أو شيء يقابله كفر الإعراض. الاستهزاء بالله يشمل أمور، نسأل الله السلامة والعافية. ميلود، خطأ، خطأ يسين، خطأ. نعم، بذاته أو بأسمائه أو صفاته أو أفعاله، صحيح؟ طيب، الاستهزاء بشيء فيه ذكر لله عز وجل مثله في المواعظ، الاستهزاء بالآيات. الكفر، ما الدليل على كفر المستهزئ؟ نعم، غير هذا تحفظ. في من نزلت الآية؟ في من نزلت الآية؟ عاصف، والصحيح المنافقون ماذا، ما الذي بدر منهم ومتى؟ أمين، حضرت في الدرس؟ يلا، غزوة تبوك متى كانت؟ 9 من الهجرة. تبوك ما نسبة إلى أي شيء؟ لا، الجزيرة العربية تبوك، لكنها في حدود الشام. كم تبعد عن المدينة تقريبا؟ نعم. ضد من كانت؟ ضد الروم. ضد الروم في أي شهر كانت؟ في شهر رجب، ما شاء الله. طيب، ما الذي تفوه به أهل النفاق؟ لا، ليس هو، قيل وديعة بن ثابت، وقيل غيره. المهم، ما الذي تفوه به؟ نعم، أرغب بطونا ولا أكثر أجبن عند اللقاء، يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت لكنك رجل منافق، لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما وصل، هل إخبار عوف بن مالك إلى النبي عليه الصلاة والسلام نميمة؟ من النصيحة لله ورسوله. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما الذي وجد؟ وجد أن القرآن قد سبقه. أي؟ ما معنى القرآن قد سبقه؟ يعني أن الله تبارك وتعالى أنزل في ذلك قرآنا يتلى. نعم، أنزل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم، هؤلاء الذين قال الله في حقهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هل كانوا مؤمنين خلص أم ماذا؟ كانوا مؤمنين لكن ناقصي الإيمان، كان في قلوبهم نفاق بلا شك، لأنه لو كانوا مؤمنين خلص ما كان ليبدر منهم هذا. هي هؤلاء بماذا وعدوا؟ صح، لأنه قال: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ما حكم الجلوس مع قوم يستهزئون بالدين؟ هل يجوز أن تجلس في مجلس يستهزئ فيه بدين الله سبحانه وتعالى أو شيء منه؟ أجيبه، يجوز؟ طيب لو كان القوم أصحابك أو من أهلك وعائلتك هل يجوز أن تجالسهم؟ ها؟ لا يجوز. تنصحهم؟ يمكن أن تنصح ولكن ايش ينبغي؟ المفارقة. نعم. ها؟ كيف المناظرة؟ فهمتم السؤال؟ هذا السؤال مهم. يعني أن المجلس مجلس مناظرة، بمعنى يعقد لقاء بين دعاة إلى الله، بين داعية مثلا أو بين بعض أهل العلم الشرعي وبين بعض المبطلين المفسدين كبعض الصحفيين والملاحدة، وهؤلاء لا شك أنهم إذا تكلموا عن الدين يتكلمون على وجه السخرية والاستهزاء، هذا تأخر، هذه رجعية، هذه بربرية، هذه وحشية، هذه كذا، تعرفون عدد المواضيع، المرأة المظلومة وحقوق المرأة وحقوق كذا وحقوق كذا، فيقوم هذا الداعية إلى الله يرد عليه، فما هو الحكم هنا؟ هل يجوز أن يجلس؟ إيش نقول؟ نقول جلوسه واجب، واجب، لأنه لو قام وتركهم إيش يقولون؟ انهزم، غلبناه، يقولون هذا الرجل ليس عنده حجة، لأنه لو كان عنده حجة يستطيع أن يدلي بها لبقي، لكنه لما فارق المجلس هذا يدل على ضعفه، إذن ماذا نقول لهذا الرجل؟ ابقى. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يبالي بالاستهزاء، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، فجميع الأنبياء والمرسلين استهزئ بهم وسخر منهم، فهم لما قوبلوا في دعوتهم بالاستهزاء والسخرية ما كانوا يلون القوم ظهورهم، بل كانوا كانوا يواجهون. انظر إلى قول فرعون لعنة الله عليه، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال العلماء وما رب العالمين؟ قالها جاحدا نعوذ بالله، ما كان يؤمن بأن لله أن للكون ربا. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هنا ما دافع موسى عن نفسه، واصل الدعوة، ما قال كيف تتق الله، كيف أنا كلم الله وأنا الذي كلمني مباشرة وكفاحا دون واسطة، وأنا رسوله، أنا نبيه، أنا بعثني الله مصلح، لا، بل واصل الدعوة وهو يقول قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. إذن هذه سخرية واستهزاء. ففرق بين أن تجلس في مجلس تناظر فيه وتدافع عن الحق وترد شبهات المبطلين، وبين أن تجلس وأنت كما قيل كالشيطان الأخرس، الشيطان الأخرس الذي يرضى بالمنكر أن تضحك، أو وبعضهم يقول لا يزيد على أن يقول إن لله وإنا إليه راجعون أو لا حول ولا قوة إلا بالله، هو جالس، لا يجوز لك أن تجلس. نعم. نعم. الفلسفة. نعم. لا الحمد لله ما أعرف، أنا ما درست الفلسفة ولا نويت، أنا ما وصلت إلى البكالوريا الحمد لله، قبل بسنة خرجت ودعته. نعم. لا يدافع إذا استطاع أن يدافع، إذا استطاع أن يهاجمهم وأن يدافع عن دينه وعن ربه وعن شريعة الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو واجبه يدافع، لكن إذا رأى أنه لا فائدة مثلا يخرج أيه ولا يبقى. وهل هذا يصدر من الفلاسفة؟ أيه، لكن الذي أعرف أن المدرس يلقي الدرس فقط، يقرر النظرية الفلسفية ويسكت. درست أنت الفلسفة؟ هاي شقول؟ أفلاطون؟ وحث. يتهكم، يهاجم العقيدة الإسلامية، صح؟ قاتلهم الله. كيف؟ بناء على أي شيء؟ إيش هي؟ أن الموجود لابد أن يشاهد، يعني الموجود محسوس، هكذا يقول كل مشهود محسوس مشاهد. قل له عقلك هل نشاهده؟ عقلك أنت هل نشاهده؟ ما نشاهد، لا وجود له، لا يحتاج. ولذلك نحتاج لأن نتسلح بالعلم، لأن هؤلاء لا يقاومون حجج الوحي أبدا أبدا. شيخ الإسلام ابن تيمية كتبه مليئة بهذا، فإنه رد على الرازي، الرازي الذي عظمه كثير من الناس يظن أنه ولي من أولياء الله، مع أنه كان ملحد، كان ملحدا جاحدا لوجود الله. والرد على العبكري، والرد على الرافضي في منهاج السنة النبوية في 4 مجلدات، درء العقل والنقل كذلك، كتبه رحمة الله عليه أغلبها ردود على أهل البدع أو هجوم عليه. انظر رد ابن القيم على الجهمية في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، أو اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية. وهذا هو العلم، العلم النافع من أدلة نفعه أنه يقام به الحق ويبطل به الباطل، يبطل به الباطل. لكن لا بد من التسلح، إنسان ما عنده علم لا يجوز له أن يبقى ولا أن يتكلم أصلا، ولا أن يتكلم، لأنه إذا ما كان عندك علم وتتكلم وتريد أن ترد عليهم مشكلة، قد يلقون في قلبك شبهة فيجرونك إلى الشيء الذي هم عليه. فيحتاج الإنسان إلى أن يتسلح ويعرف شبهة القوم. ولذلك انظر شيخ الإسلام رحمة الله عليه إذا كلم طائفة من الطوائف، إذا قرأت كلامه تجد أنه يتكلم عن عقيدتهم ومبدئهم ومنهجهم ومشايخهم كأنه كان منهم، كأنه كان منهم. حتى في المسائل الفرعية، في مسائل الفقه، إذا رد على طائفة من الطوائف تعصبت إلى مذهب من المذاهب، تجده يتكلم عن هذه المسألة، يقول أنتم رجحتم هذا القول لأبي حنيفة، وأنا أقول لكم أبو حنيفة يقول كذا، وصاحب أبو يوسف يقول كذا، ومحمد الشيباني يقول كذا، وعلته كذا ودليله كذا، كأن الرجل كان حنفي وحنبل المذهب. بل إنه تحدى الناس، يقول لا يأتي إنسان مبطل ظل عن الحق بدليل إلا قلبته عليه فضربته به. علم. إذن لا بد من أن يكون الإنسان متسلحا. الرسول عليه الصلاة والسلام هل قبل عذر من اعتذر من هؤلاء؟ بماذا تعذر هو؟ قال إنما هو حديث الركب نقطع به عناء الطريق. أي طيب، إذن مثل هؤلاء هل تقبل أعذارهم؟ طيب والناس الذين يسمون فذلك، يفذلك بأمور الدين والشرع، إيش نقول؟ أجيبوا، هل نقبل عذرهم؟ ها؟ لا نقبل عذرهم، لا نقبل عذرهم. يستهزئون بالصلاة، يستهزئون بالوضوء، يستهزئون بالحجاب، يستهزئون باللحية، يستهزئون بكل ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. هؤلاء لا عذر لهم، لا عذر لهم. لأن بعض الناس من سألني أنت سألتني، إيش قلت؟ أنا أذكر ما قلت، قلت إنه لو بدر منه شيء يريد أن يضحك به القوم لكن لا يعتقد. كيف يسب الله جاهلا؟ أنا ما أدري والله كيف يسب الله جاهلا. أسوأ، كيف يسب الله جاهلا؟ ولكن تفوه بالسب لله سبحانه وتعالى ولا يقصد، يسب الله رب العالمين، يسب الله جل جلاله ويقول لا يقصد، ما يمكن هذا. في فرق بين أن يصدر الكفر من الإنسان الذي لا يقصد. هذا الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك قال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه راحلته وقد أيس منها فأتى ظل شجرة فاضطجع في ظلها فبينما هو كذلك إذا بها قائمة عنده فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح هكذا الحديث أخطأ هذا لا بأس أو مثلا زل لسانه أو مثلا سبق لسان أو شيء ما قصد به سب الله رب العالمين لكن هذا يسبه بل ويتشدق بذلك ويرفع صوته بذلك بل يراها رجولة عنده ولذلك سب الله كفر ولا ينبغي التفصيل في مثل هذه الأمور بارك الله فيك حتى تسد الأبواب على الناس ما يأتينا إنسان سب الله تعالى يقول والله أنا ما قصدت ها؟ كيف؟ عليه التوبة بل إنه جاءني شخص في إحرام السنة اللي قبل الماضية في إحرامه في المسجد الحرام سب الله تعالى والله العظيم ورجل جاوز 70 من عمره نعم كان مع زوجته في الصفا والمروة فأغضبته فسب الله أفتي في إحرام في المسجد الحرام في بيت الله الحرام متلبس بالنسك انظر كم اجتمع عليه من حرمة حرمة النسك وحرمة البيت الحرام وحرمة مكة وحرمة المسجد الحرام والرجل كبير ها؟ كيف وحرمة الزمان كذلك نعوذ بالله إذن الحكم في هؤلاء بلا هوادة لكن لهم توبة يعني لا نقول باب التوبة مغلق في وجوهكم لأن الذين سبوا الله من النصارى وقالوا إن الله ثالث ثلاثة حتى كان الإمام أحمد رحمه الله لا يطيق أن ينظر في وجه نصراني كان يغمض عينيه ويلتفت فلما سئل قال ما استطيع أن أنظر في وجه من سب الله تعالى أعظم سب أن تنسب لله الولد أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده وقبلها قال تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا ومع ذلك قال تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم فلو تابوا لتاب الله عليه ثم قال المؤلف ندخل للباب الآخر وقد بدأنا شرحه وهذا حديث طويل يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا نعم ثلاثة من بني إسرائيل من هم بني إسرائيل؟ أولا من هو إسرائيل؟ إسرائيل هو يعقوب عليه السلام قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة من هو إسرائيل؟ هو يعقوب ابن من؟ ابن إسحاق ابن إبراهيم فيعقوب ليس ابن إبراهيم بل إبراهيم جده هو يعقوب ابن إيش؟ ابن إسحاق والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة هود ها؟ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ويعقوب هو أبو من؟ يوسف عليه الصلاة والسلام ولذلك قالوا يا رسول الله من الكريم؟ قال الكريم يوسف بن يعقوب نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي فهو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم انظر إلى هذا النسل والنسب العالي طيب ثلاثة من بني إسرائيل إذا من بني إسرائيل يعني من أبناء يعقوب وهم أتباع موسى عليه السلام واليهود والنصارى كلهم من بني إسرائيل وأكثر أنبياء الله من بني إسرائيل وبنو إسرائيل فضلوا على العالمين على عالمي زمانهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالم لكن فيما سبق لكن بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس فهذه الأمة أكرم الأمم على الله وأشرفها وأعلاها مكانة وأرفعها قدرا وأكثرها عددا، بل هم أكثر أهل الجنة، إنهم يمثلون ثلثي أهل الجنة، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام حدث أمته عن بني إسرائيل، لأن هذا من القصص الصحيحة إن صحت أسانيدها. وتحديثه عليه الصلاة والسلام عن بني إسرائيل ليس للشماتة، بل من أجل أن نعتبر نحن، وأن لا نسلك المسالك الوخيمة والمنحرفة التي سلكوها، لأن هذه القصص يجب الاعتبار بها، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ليست لكل إنسان، لأولي الألباب. هم ثلاثة، إذن ثلاثة من بني إسرائيل. أولا، إسرائيل ما معناها لغة؟ إسرائيل في اللغة العربية هو أسير الله في الأرض، إسرائيل، فأسير الله في الأرض معناها إسرائيل، كأنه عبد الله. أبرص، من هو الأبرص؟ الأبرص هو الذي أصيب بداء البرص، وداء البرص معروف عافانا الله وإياه، وهو مرض جلدي بياض مشوب بحمرة ينتشر، والغالب كما عرفنا أو علمنا أنه لا دواء له، بل الدواء الذي توصل إليه أنه لا قد يستعمل المريض الذي أصيب به دواء لا يجعله ينتشر، أما زواله بالكلية فلا يزول. يعني قد يستعمل دواء لا يجعله ينتشر في كل الجسد، لكن أن يزول بالكلية ويذهب فإنه لا يوجد. كيف يأتي؟ سببه أولا وراثي، هذا الغالب فيه أنه وراثي، فإذا كان في نسل الإنسان في آبائه مثلا من كان مريضا به فإنه يخرج. كذلك قال بعض الناس إن سببه الفجعة، فإن الإنسان إذا فجع وجاءته فجعة فإنه قد يصاب به. نعم، قد يصاب به. وهناك أسباب أخرى، وعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام مما أتاه الله تبارك وتعالى من الآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة أنه يبرئ الأكمه والأبرص. من هو الأكمه؟ الأكمه هو الأعمى، فيمسح عيني الأعمى فيرد الله عز وجل عليه بصره، ويأتي للأبرص فيمسح ما به من عاهة فيعود عليه جلده. ولكن اسمع لقوله تعالى: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. ما قال بإذني، بليش؟ بإذن الله، فهو مجرد سبب فقط، يحيي الموتى كذلك، ليس هو الذي يحييهم، الله الذي يحييهم. يأتي للميت أو هو في قبره فيقول قم لله تعالى فيقول، وهذه من الآيات، ولكن مع ذلك كذبوه. الأقرع هو الذي فقد الشعر، إما أن يولد أقرع وإما أن يفقد شعره بالكلية فلا شيء على رأسه فيصير أقرع. الأعمى معروف هو فاقد البصر. هؤلاء ثلاثة من بني إسرائيل أراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليهم، يعني أن يختبرهم، لأن الابتلاء هو الاختبار. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني نختبركم. فبعث إليهم ملكا، ملك مفرد ملائكة، والملائكة اشتقاق هذا الاسم من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، ومفرد الملائكة مألك، وقيل ملأك، فحذفت الهمزة وبقيت ملك للتخفيف. إذن الملائكة اشتقاقها من أي شيء؟ من الألوكة. ما هي الألوكة؟ الرسالة، لأن الملائكة منهم رسل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهم عالم غيبي خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، وأعطاهم من كمال الخلقة والجمال ما صاروا به مثلا فيه. ولذلك لما طلع يوسف عليه السلام على النسوة التي جمعتهن امرأة العزيز، ماذا قلنا؟ أكبرنه وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. يقول فلان ملائكة، أو هذا الطفل أو هذه المرأة كأنها ملاك في الجمال، ما يجوز عاد تمثيلهم. وهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم به بأمره يعملون. ليسوا بإناث ولا ذكور، ليسوا بإناث ولا ذكور، لا يتزاوجون كالجن، لا يتناسلون، لا يأكلون ولا يشربون، بل ولا ينامون أيضا. فخلقهم كامل بالنسبة لخلق الإنسان أو خلق الإنس والجن، بل هم في طاعة الله سبحانه جل شأنه صباح مساء. قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والإنسان الذي لا يفتر يعني لا ينام، ومنه قول الرجل: أما أنا فأقوم الليل ولا أفتر بالتاء، يعني لا أنام، لا يعرفون الفتور أبدا. فإن استكبر في آخر الأعراف ماذا قال؟ فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحونه بالليل والنهار وهم لا وله يسجدون. وكذلك في فصلت، في فصلت ماذا قال؟ فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، يعني لا تلحقهم السآمة ولا الملل. ومع ذلك، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام مر ليلة المعراج، مر ليلة المعراج بإسرافيل عليه السلام كالحليس البالي من خشية الله، وقد انقبض على نفسه ورآه حزينا، فسأل جبريل عن حزنه، قال: إنه ما ضحك منذ خلقت النار. يا لله، نعم الملائكة. إذن هم عباد مكرم، ومع ذلك إذا بعثهم الله يوم القيامة وجاء ربك والملك صفا صفا وامتلأت الأرض بهم، فإنهم يبعثون أفواجا وصفوفا، وأبرزت جهنم كما قال تعالى: وجيء يومئذ بجهنم، فإن الملائكة تسجد لله سجودا وتدعو لله دعاء وتقول: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. الملائكة تخاف، لا إله إلا الله، ولهم أجنحة، وأجنحة الملائكة ليست كأجنحة الطيور، لأن هذا غيب لا نعرفه. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. أما جبريل فله 600 جناح كما في الصحيح، وقد رآه الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة حينما عاد من الطائف، حينما عاد من الطائف مهموما، قال عليه الصلاة والسلام حديث عائشة في الصحيح، قال: فرجعت من عندهم وأنا على وجهي، يعني يمشي مهموما، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، مكان بين مكة والطائف. يقول: فبعث الله عز وجل إلي ملكا أو جبريل فنادى وقال: يا رسول الله، إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا به عليك، وإن الله بعث إليك ملك الجبال، فإذا أردت أن تأمره بأن يطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلا في مكة، لفعلت. فقال: لا، ولكنني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. الله أكبر. ورآه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، نعم، كما قال تعالى في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فالرائي من؟ الرائي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرء من هو؟ جبريل، وليس الرب. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل على الصحيح، لم يرى ربه على الصحيح، بل رأى نورا كما في حديث عائشة حينما سئلت: هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت: أنا يراه. سألته فقالت: هل رأيت ربك؟ قال: أنا أراه، إنما رأيت نورا. وقال تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين. من الرأي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، والمرء جبريل. رآه مرتين، ولما رآه الرسول عليه الصلاة والسلام، المرة الأولى التي رآه فيها في الأرض، في رواية أنه أغمي عليه، له 600 جناح، كل جناح سد الأفق، كل جناح قد سد الأفق. جبريل عليه السلام من شدة خلقه وقوته، والله تعالى وصفه بالقوة والحسن كما في قوله تعالى في سورة النجم، اقرأ: علمه شديد القوى. اسمع الثناء على جبريل: ذو مرة فاستوى. المرة هي الحسن، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني كان بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام مسافة قريبة جدا. ولما أرسله الله تعالى إلى مدينة سدوم، وهي قرية قرية قوم لوط الذين كانوا يفعلون الفواحش ويأتون الذكران من العالمين ويأتون الرجال شهوة من دون النساء، أمره أن يقلب بهم الأرض، فأدخل طرف جناحه تحت سدود ورفعها إلى السماء الدنيا حتى سمعوهم تسبيح الملائكة، هم سمعوا تسبيح الملائكة والملائكة سمعت نباح كلابها، ثم قلبها. فلما جاء أمرنا في سورة هود جعلنا عاليها سافلة، ما هو هذا فقط، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. فلماذا قلبت بهم القرية؟ قال أهل العلم لأنهم قلبوا الفطرة، لأنهم لما حولوا موضع الولد، يعني أنهم لما حولوا رحلهم عوض أن يأتوا النساء ويأتون الشهوة التي أباحها الله سبحانه وتعالى، وانتكست فطرتهم، فلما قلبوا الموضع قلبت بهم الأرض، قلبت بهم الأرض، ثم رجموا أتبعوا بالحجارة من سجيل منضود. السجيل هو الطين اليابس، منضود يابس، من سجيل منضود، مسومة عند ربك. ما معنى مسومة؟ على كل طينة وحجر اسم صاحبها، حتى أن الذي لم يكن في القرية وكان بعيدا جاءه حجر بين الناس، كان في السوق يبيع ويشتري، جاء حجر باسمه، جاءته قذيف. الله أكبر، هؤلاء الملائكة. طيب، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص. الحديث طويل ويحتاج في شرح إلى درسين وثلاثة ومشوق، وأراكم قد شدت أسمعك، لكن لا نريد أن نشق على الناس لأنها في أشغال غدا، ما في القريب في أضربات، يلا إن شاء الله نكمل غدا يوم الجمعة في درس غدا إن شاء الله بإذن الله. إذن ما في مناقشة، ندخل مباشرة خمس دقائق، إذا وافقتك وزدت خمس دقائق والإخوة يكونوا متحرجين، لا نريد أن نجاوز القانون. والأصل أنه ساعة ونصف، هو يؤذن على الساعة السابعة، الثامن ونصف، احنا الآن أخذنا عشر دقائق، يعني احنا خرجنا عنه، ما في مشكلة، يكفي هذا إن شاء الله. مشكلة هذه، احنا بدأنا مع الإخوة قبل أن ننقل مكان الدعوة مع الأحاديث القدسية، السلسلة هذه ما أدري غدا، ما أظنها تكون هنا، ما زلت ما قررت متى تكون، متى نرجع إليها وأين تكون، بعد الاستخارة إن شاء الله والاستشارة إن شاء الله.